نشر مؤخرا موقع الإنترنت الروسي إيروكوتسكو بلوغ سبوت نوت رو ونظيره البرازيلي مارشا بيردي مقالات تثني على القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. ذكرت المقالات أن المارشال كيم جونغ أون مواصل قضية الزعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل البطلين القوميين يعزز ويطور كوريا إلى بلاد مزدهرة ودولة نووية قوية في الشرق بصورة أكثر. كما أثنت على القائد الأول كيم جونغ أون باعتباره رجلاً عديماً فذاً يأتي بالأحداث المدهشة المتتالية بالقدرة القيادية البارزة والعزم الحاسم والسجية والجرأة القوية.